وهو يحسن الظن بربه. والاصل الانسان ساعه لما يكون يحضر الموت ها الانسان ناس تحسن ظنه بالله تبارك وتعالى، يعني يحضر الصالحون والطيبون يقول فلان انت كنت من المصلين، الحمد لله انت كنت من الصائمين، انت كنت من المتصدقين، انت حججت البيت الله الحرام، انت كنت تكثر من قول لا اله الا الله، فيسهل عليه ان يقول ايه لا اله الا الله. بعض الناس بينشغل بقى وما يجيبش الناس الصالحين الناس الطيبين ويبدا ايه اللي يصرخ واللي يلطم واللي يصوت واللي يولول، خدت بالك؟ وهذا مما يسبب الفزع والهلع ويكثر من الخوف في قلب الانسان، وهو يفارق الحياه الدنيا. واحد بيفارق حياه الدنيا وهو سامع بقى اللي بتقول ايه هتسيبنا لمين بعدك؟ هتسيب مين ولادك لمين؟ مين هياكلنا؟ مين عشر مين هيصرف عليه؟ فيصيب نوع من الهلع والخوف على هؤلاء فينشغل القلب ها بما يضره ولا ينفعه، فلا يتمكن الانسان من ان يقول لا اله الا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. لذلك الامام ابراهيم النخعي كان يقول كانوا يستحبون ان يلقنوا العبد محاسن عمله عند الموت حتى يحسن ظنه بربه. يعني افضلوا له ايه؟ انت كنت راجل طيب وكنت راجل صالح وسيرتك طيبه وكنت صوام قوام وكنت من المتصدقين، ليه؟ حتى يحسن ظنه بربه. عشان سيدة عائشة رضي الله عنها أربعة قالت من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فالعبد هو مقبل على الله يقبل الله بحب. أن أحيانا الإنسان ينسى عمله، ينسى أنه صام وينسى أنه صلى وينسى أنه حج، لكن لما يذكر الناس بذلك يفرح بهذه الطاعة ويفرح أنه قادم على رب كريم. فمن الأخطاء أن ينشغل أهل الميت أو أهل الذي يحتضر عن الإتيان بالصالحين الطيبين ها لحضور الذي يموت. ايضا بعض الناس يخطئ يظن ان الانسان عندما يحتضر تحضر الشياطين او شياطين ياتيان الانسان في زي ابويه ويدعوان الى اليهوديه او الى النصرانيه، وهذه من البدع الخرافات، هذه من البدع الخرافات. لكن صحيح الشياطين تحضر الانسان عند الموت بنوع من المناوشات كما قال الله تبارك وتعالى في اواخر سوره المؤمنون، نعم، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، وأعوذ بك رب أن يحضرون، يعني يحضروا حال الوفاة فتذهب الملائكة وتبقى له الشياطين يضل عن سبيل الله تبارك وتعالى. فالإنسان يدعو ربه تبارك وتعالى أن تحضره الملائكة وتنزل عليه ملائكة الرحمة كما قال تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فأهل الإيمان تذهب عنهم الشياطين وتنزل عليهم الإيه؟ الملائكة، والملائكة تنزل لهم بالإيه؟ بالبشارة. العلماء قالوا في قول الله تبارك وتعالى وأبشروا بالجنة إن تبشير الملائكة لأن الإنسان بيصاب حالة من الخوف والهلع، حالة لأن هذا الموقف موقف رهيب، موقف صعب، موقف الإنسان هيموت ويفارق حياة الدنيا وهيلقى الله تبارك وتعالى وشريط ذكرياته كل حياته كلها قدامه لا سيما السيئات. فالإنسان بقى يحتاج حد يحسن ظنه بالله تبارك وتعالى. أيضا من الأخطاء أن بعض الناس لما يجي عنده حد بيحتضر مثلا مريض وشارف على الموت يروح يحط المصحف عند راسه. لا، وضع المصحف عند الرأس هذه من البدع وليس فيها سنة. الإنسان ينتفع بالذكر، ينتفع بالدعاء، ينتفع بقراءة القرآن، إنما يحط المصحف عند راسه ويعمل له المصحف عند راسه لا شيء، لا شيء. صحيح المصحف بركة والقرآن خير وهدى ونور، لكن هذه ليست من السنة، هذه ليست من الايه؟ من السنة. الإشكال الإنسان يغفل عن تلقين الميت لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. طب الواحد يلقن الموتى إزاي؟ واحد قدامه دلوقتي يحتضر، ألقنه لا إله إلا الله إزاي؟ ما اقعدش اقول ايه؟ قول يا فلان لا اله الا الله، قول لا اله الا الله، لا، عشان ايه؟ ما ينظرش مين؟ اقول له قدامه وحدوا الله، اذكروا الله، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لا اله الا الله، اقول قدامه كده فهو يقول ايه؟ يقول معايا، يعني انا دلوقتي لو قلت وحدوا الله كلكم هتقولوا ايه؟ لا اله الا الله، صلوا على النبي، هتقولوا صلى الله عليه وسلم. فنفس الامر بالنسبه لايه؟ الذي يحتضر، اذا قلنا قل لا اله الا الله، هيقول لا اله الا الله، قلنا وحد الله، هيوحد الله، فتطلع الكلمه ايه؟ سهلة. بخلاف لما الانسان يقول له قول لا اله الا الله، قول لا اله الا الله، فعلا الانسان نوع من الايه؟ نوع من الخوف والهلع، خلاص انا هموت، انا فارق، فينشغل بما يضر عنا ينفعه. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبي دخل الجنة. من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة. فمين فينا عايز ميت يخش النار؟ احنا كلنا نتمنى ان موتانا يخش الجنة. يبقى احنا لابد ان احنا نتعلم ازاي نتعامل مع موتانا. عندك واحد بيموت قدامك دي اخر حاجة ياخدها منك. البعض بقى بيبقى قاعد ايه مشغول، اللي مشغول بالميراث واللي مشغول بالفلوس واللي مشغول بتجهيز واللي مشغول مش عارف بايه، ويتركوا مين؟ ويتركوا الميت. واخر ما ينتبع به الميت من هذه حياة الدنيا هي الدقائق دي، ان احنا نلقيه الشهادة، ان احنا نذكره بالله تبارك وتعالى، ان احنا نحصل ظن بالله عز وجل، ان احنا يعني نكون سبب في ان يختم له بخير. ونزل نقول من كان اخر كلامه او قوله لا اله الا الله دخل الجنة. هذه امور مهمة، امر مهم، لان الانسان بدأ بالتوحيد وانتهى بالتوحيد. الانسان بدأ بالتوحيد وانتهى بالتوحيد، والذي لا يختم له بالتوحيد والعياذ بالله هذا انسان سوء، انسان سوء. وبعدين ده الحتة دي تدفعنا للكلام عن حسن وسوء الخاتمة، عن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة. خلنا قلبك، كلام ده كلام مهم جدا. قلبك ده عامل زي السفينة، عامل زي السفينة. السفينة تحطها في مية تشرب ايه؟ مية. طب لما تيجي تعصرها طلع مية. طب حطيتها في الزيت هتشرب ايه؟ زيت. تعصرها تطلع زيت. فقلبك ده عامل زي السفينة، تحط فيه القرآن والتوحيد والذكر والاستغفار والصلاة، لما يعصر القلب هيطلع ايه؟ هيطلع من جنس ما شرب، من جنس ما شرب. طب واحد سايب قلبه بقى للدنيا والشهوات والملذات والنسوان والاغاني والافلام والافراح والمخدرات والخمرة والسجاير والبيرة والمش عارف ايه والكلام ده كله، لما يجي يموت، لما يجي يموت والعياذ بالله، وينزل به الملك وينزل هذه الروح، هيقدر يقول لا اله الا الله؟ ابن القيم عليه رحمة الله يقول وحضرت بعض من حضرته الوفاة فدندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندندند الموت، فهو مات يقول له قلنا يا الله، يقول دن دن دن دن دن دن دن دن دن. الشيخ محمد حسان بيحكي قصة واحد جاره او بيحضر جار ومشغل بقى الاغاني ايه بالدي جي والحياة الكبيرة دي، بقول له راجل ان الصوت مش بعرف انام، بقول له راجل ان انا كتير جدا كنت اطلع اقول له طب وقت شوية عشان اعرف انام، انا جارك وموظف وعندي شغل الصبح. بيقول في يوم راجع من الشغل، طبعا متعود انا داخل العمارة بسمع الايه بسمع الاغاني، بقول له ايه صوت واغاني الناس بتصوت واغاني شغال، بيقول في ايه؟ قالوا له ده جارك اللي فوق، فربنا سبحانه وتعالى اراد ان هو يطول عمره اسبوع ولا اسبوعين. اول امبارح قرأت في جريدة اليوم السابع حادثة مات فيها سبعة عريس وعروسة وخمسة معاهم في تسوق، نازلين على كوبري تسوق رايحين ناحية الرحمنية، طبعا مشغلين الاغاني والسواق عمال مشغل الاغاني وعمال يرقص بالعربية شمال ويمين وفرحان بنفسه وبيجري بسرعة عالية، فلتت ايده دخل في شجرة، العربية انقلبت بيهم خمس ست قلبات، السبعة طبعا من العربية عجين، اختلطت الرؤوس بالاقدام بالارجل بالايادي، ما بقوش عارفين دي ايد مين من رجل مين من دماغ مين، مش عارفين يطلعوا ده من ده. ودي عروسة كانت راحت الزف، وده عريس كانت فرحته ودخلته. سن يحزن حدثني بعض الاخوة ايضا على كوبري تسوق، عريس برضو فرحان بعروسته وبتاعه ملبسها الفستان الابيض والكلام ده كله، وشايل العروسه عايز يقعدها على الايه على الحديد بتاع الكورنيش عشان ايه ياخد لها صور، بيقعدها على الحديد فلتت من ايده ونزلت في البحر ماتت. حسن خاتمه ولا سوء خاتمه؟ سوء خاتمه. ليه؟ انت طالع تعمل ايه؟ رايح تفرج عليها مين؟ انت رايح تعمل فيها ايه؟ رايح تعرضها على مين؟ ايه متجملة ومتزينة وحلوة وامورة وكل حاجة لمين؟ مالك انت؟ ما تخلي الكلام لبيتك، اعمل في بيتك اللي انت عايزه، وانت لازم تقعدها وتفرج الناس كلهم عليها وطبلولها ويزمرونها وتصورها وهي هم. ايه الكلام ده؟ فاخوانا الانسان يحذر على نفسه، يحذر على نفسه من الاخطاء، ان الانسان اول ما تحدث الوفاة، انا هختم اخلص صلاة عشان ما اطولش عليكم، اول ما تحدث الوفاة تلاقي الصوت اشتغل، الصوت اشتغل. والنسوان ترقع بالصوت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صوتان احمقان ملعونان، صوت عند مصيبة وصوت عند رنة، او رنة عند مصيبة ورنة عند فرح، اللي هي الزرغوثة اللي الانسان بيعملوها دي، او الصوات اللي بيصوتوا ساعة الموت. الاصل ان الانسان ساعة ما يسمع خبر الوفاة وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون، عشان الانسان ياخد الاجر. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون. الانسان يصبر ويحتسب ويدعو الله تبارك وتعالى ان يجره خيرا في مصيبته. مسلمة رضي الله عنها وارضاها لما مات زوجها ارسل الى سلمة وقال يا ام سلمة قولي انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فام سلمة بكل طيابة نفس قالت كما علمني ابو سلمة، ثم قالت لنفسها يا من خير من ابي سلمة، ليش يكون عندي احسن من جوز ابو سلمة؟ فابدلها الله تبارك وتعالى برسول صلى الله عليه وسلم زوجا، لما انقضت عدتها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى كان خير لها ولا مش خير؟ خير. بقت ام من امهات المؤمنين، ام نالت شرف انها من امهات المؤمنين، زوجه من زوجات حبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم. فالانسان يعلم ان وقت المصيبه يقول انا لله وانا اليه راجعون. الناس يقول ما من مسلم تصيبه مصيب فيقول ما امره الله به انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، الا اخلف الله عليه خيرا منها. ان ده وعد، وعد ابوك مات قلت انا لله وانا اليه راجعون، ربنا يطرح البركه في ولادك. هو مش هديك اب تاني، بس ممكن يطرح البركه في ولادك، يطرح البركه في زوجتك، يطرح البركه في ذريتك، يوفقك انك تكون بر ابوك بعد ما ماته. يعني دي من النقاط المهمه جدا، ان يعني انت تكون ازاي تكون بر بوالديك بعد الوفاه. كتير مننا لما ابوه وامه بيموتوا خلاص بالنسبه له الموضوع خلص. لا، ازاي انت تكون بر بابوك وامك بعد وفاتهم. الله تبارك وتعالى يصف المؤمن فيقول في قوله تبارك وتعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، يقول رب ارحمهما كما ربياني صغير. سيدعو لابوه الامه وهم ربوه وهو صغير، ويدعو لهم بالرحمه والمغفره. خدت بالك؟ يبقى الاصل الانسان يعرف ازاي يكون عبد لله تبارك وتعالى، يستطيع ان يقيم شرع الله في كل وقت، في وقت الفرح وفي وقت الحزن. انا في وقت المصيبه بقول انا لله وانا اليه راجعون، وفي وقت الفرح بقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم، وان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وان يعيننا واياكم على امر ديننا ودنيانا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله. زي ما عمي زي